وأن السنة إذا رمل أن يستتم الرمل بثلاث الأشواط كاملة، فإذا فعل ذلك هي السنة، وهذه الثلاث الأشواط يصحبها بالطباع كما ذكرنا. نعم. ثم يمشي أربعة، ثم يمشي أربعة، وهي أربعة الأشواط المتبقية. والسؤال: إذا كان قربك من البيت يمنعك من الرمل بالزحام، وبعدك عن البيت تتمكن معه من الرمل، فهل الأفضل القرب من البيت مع فوات الرمل، أو البعد من البيت مع تحصيل الرمل؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء بالزحام الفضائي، وقد تزدحم الفضائل وقد تزدحم السنن المؤكدة وقد تزدحم الفرائض. فقال بعض العلماء كما هو اختيار ابن عقيل، يقول بعض العلماء الأفضل أن يبتعد عن البيت، أن يبتعد عن البيت لكي يرمل، لأن القرب من البيت، لأن فضيلة الرمل مؤكدة في الطواف، حتى أوجبها بعض العلماء. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رمل وقال خذوا عني مناسككم، فقالوا إنها متصلة بالعبادة، وفضيلة القرب من البيت متصلة بالمكان، بمكان العبادة، والمتصل بذات العبادة يقدم على المتصل بزمانها ومكانها. وتوضيح ذلك أنه إذا رمل فإن الرمل متصل بذات الطواف ومن نفس أفعال الطواف، ولكن القرب من البيت متصل بالمكان، بمكان العبادة. فاختار بعض العلماء أنه يبتعد من البيت للرمل، وهذا يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأشكل على هذا القول أنه قالوا إن القرب من البيت لو قلنا بهذا يعني تفضيل ما اتصل بالعبادة على مكانها لساغ للرجل، كما يقول ابن عقيل يقول لساغ للرجل أن يتأخر عن الصف الأول لفضيلة التورك، فإن الإنسان في الصف الأول في الرباعية لا يستطيع أن يتورك، فالتورك فضيلة متصلة بالعبادة ذاتها، والصف الأول مكان فضيلة متصلة بالمكان. فقالوا لو قلنا بهذا فإنه يلزم عليه أن يتأخر إلى الصف الثاني، ولم يقل أحد أنه يشرع التأخر إلى الصف الثاني من أجل التورك. وقد أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله عن هذا بأدلة نفيسة، أولها أن الصف الأول يعتبر لازما على المكلف أن يتمه، بخلاف القرب من البيت لم يرد النص بالقرب من البيت وتأكد القرب أو الدعوة إليه، وإنما هو فضل بصورة العبادة. وفرق بين ما ورد النص به كما قال عليه السلام يتمون الصف الأول فالأول، ونص العلماء على أنه لو رأى في الصف الذي أمامه فرجة قبل إحرام الصلاة ولم يسدها أنه آثم، لأنه ترك المأمور، ولذلك قال إنه يأثم بتأخر عن هذه الفرجة، بخلاف القرب من البيت. الأمر الثاني أن الصلاة متصلة بالجماعة في المسجد، فلا بد من إكمال الصفوف، فاتصل الناس بعضهم ببعض، ولكن الطواف ليست له صفة معينة تعين الناس أن يصل بعضهم ببعض. فقال إن هذه الفضيلة عن فضيلة البعد عن البيت مع الرمل آكد من فضيلة الصف الأول، يعني آكد من قضية التورك في الصف الأول. فقال يترك التورك في الصف الأول ولو أنه متصل ويكتب له أجره بالنيل. يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يستلم الحجر والركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني. وهل إذا عجز عن استلامه يشير إلى الركن اليماني أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يشير، أنه لا يشير إذا عجز عن استلامه، وأنه يكفي أن يقول الدعاء بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأنه لا يشير بيده، وإنما تختص الإشارة بالحجر. وقال بعض السلف وهو أيضا عن الإمام مالك من دار الهجرة أنه لا بأس أن يشير بيده إذا عجز، لأن كلا الركنين من البيت، ولما عجز عليه السلام عن استلام الحجر أشار بيده صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لم يثبت عنه أنه عجز عن الركن اليماني. فقال إنه يغتفر في هذا لو أشار بيده، والأمر ما دام أن له وجه وقال به بعض السلف خفيف، فلو أنه أشار بيده لا ينكر عليه، ولكن قال الأفضل والأكمل أنه لا يشير بيده، فإن أشار بيده فلا بأس. فيستلم الركن يستلمه بيده، فإن لم يستطع لزحام ونحوه تركه كما ذكرنا. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينهيه أو نسيته أو طاف على الشاذران أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح. يقول رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف. في هذه الجمل يشير المصنف إلى أمور لا بد من توفرها للحكم بصحة الطواف. أولها أن الطواف لا بد أن يكون كاملا، فإذا ترك شيئا من الطواف وشيئا نكرا، ولو ترك كما قالوا خطوة واحدة، فإنه حينئذ لا يصح ذلك الشوط حتى يتم هذه الخطوة، فإذا لم يتمها بطل طوافه كله إن خرج من البيت ولزمته الإعادة كما ذكرنا. نعم. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف السبعة الأشواط كاملا، وعليه فإنه إذا انتقص شيئا منها لم يطف كما أمره الله، ويلزمه حينئذ قضاء هذا الشوط، قضاء هذا الشوط أو التدارك إذا أمكنه التدارك. يحصل التدارك لو كان الشخص مثلا في آخر شوط، بدل أن ينتهي مقابلا للحجر انصرف قبل أن يستتم الطواف، فبقيت له خطوتان أو ثلاث أو أربع، فحينئذ يرجع من الموضع الذي انصرف منه ثم يتمه، فإذا فعل ذلك صح طوافه. وأما إذا لم يرجع ولو كان القدر خطوة واحدة كما ذكرنا، فإنه حينئذ يبطل الطواف إن خرج من البيت. أو لم ينويه. أو لم ينويه، من شروط صحة الطواف النية لعموم قوله قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والطواف بالبيت من العبادة والقربة، ولا يمكن له أن يتحقق إلا بنية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنية. فإذا لم ينوي الطواف لم يصح طوافه، أي لم يصح على الوجه الذي يريده. فلو دخل لعمرة طواف عمرة ودخل لطواف ركن في الحج ناسيا، فحينئذ لا يزيه ذلك الطواف، تلزمه الإعادة. أو نسكه. أو نسكه كشخص أحرم مبهما، إحراما مبهما، ولم يعين إحرامه قبل الطواف بالبيت، لأنه يصح على أحد أقوال العلماء كما اختاره المصنف وغيره، يصح أن يحرم بالعمرة والحج إحراما مبهما ثم يعين قبل أن يبتدأ الطواف. فإذا ابتدأ الطواف ولم يعين، فحينئذ لا يقع طوافه عن الفرض ويبطل فرضا، ويلزمه أن يعيده بعد تعيينه. نعم. أو طاف على الشاذران. أو طاف على الشاذران، قلنا قدر ثلاثة أذرع ارتفاعا من الأرض من البيت، وهي من البيت، ولا بد هذا القدر أن يطوف الإنسان بجسمه، بحيث لو رقى عليه فإنه لم يستتم الطواف على الوجه الشرعي فلا يصح طوافه من هذا الوجه. أو جدار الحجر. أو جدار الحجر، طبعا الحجر ليس كله من البيت، وإنما قيل قدر ثلاثة أذرع، فلا بد أن يكون طوافه مما وراء الحجر. فلو دخل بين الحجر وبين الكعبة لم يصح طوافه. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: يصح طوافه. والصحيح أنه لا يصح كما هو مذهب الجمهور. والدليل على أنه لا بد أن يطوف من ورائه قوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فقال بالبيت العتيق، والعتيق أي القديم، إشارة إلى أن العبرة ببناء إبراهيم عليه السلام. فلما تركت قريش من البيت القدر هذا وهو من البيت، وجاء الطائف وطاف ما بين هذا القدر بين الحجر وبين البيت، فإنه لم يطف بالبيت العتيق الذي هو بناء إبراهيم والذي وضع بناءه عليه، وإنما تقصرت النفقة بقريش وكان بناءها ناقصا. فإذا طاف إنما هو طاف بالبيت بالبناء ولم يطف بالبيت العتيق. وعلى هذا قال إن الله عز وجل نص على العتيق تنبيها على استتمام الطواف بالبيت على ما كان عليه من بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أو عريانا. أو طاف بالبيت عريانا. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث مناديه ينادي في سنة 9 أن لا يحج بعد العام المشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فلا يصح الطواف بالبيت والإنسان عاري، لا بد من السترة أن يعني يكون مستترا، فإذا طاف عاريا لم يصح طوافه. وعلى هذا فلو كشفت عورته أثناء الطواف ففيه تفصيل. قال بعض العلماء من انكشفت وتدارت لغلبة الناس والحطمة والزحام، كان يكون حطمة من الناس وغلب على أمره أو ضعيفا أو مريضا فغلب على أمره، فانكشفت عورته أثناء الطواف وتدارت فستر مباشرة بعد الانكشاف صح طوافه ولم يعكر. وأما إذا ترك وتساهل فإنه لا يصح طوافه كما ذكرنا، فلا يصح الطواف بالبيت إلا إذا استتر، لابد أن يكون ساترا لعورته أو نجس لم يصح، أو طاف بالبيت هو الحقيقة متنجسا لأن المؤمن لا ينجس، أو طاف بالبيت متنجسا لأن المؤمن لا ينجس، ولكنهم يقولون على أنها يعني الحال أنه نجس وهو نجس، لكن على العموم متنجس أنفس لأن المؤمن لا ينجس، إنما يقال متنجس. والمتنجس هو الذي عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه، فإذا كان في ثوبه نجاسة كرعاف رعاف الدم فنزل على ثوبه الذي هو إحرامه أو على بدنه نفسه الدم، فحينئذ لا يصح طوافه إلا إذا كان معذورا كالشخص الذي معه الدم السرطن، أو كان قدر الدم في حال العذر وهو ما دون الدرهم يعني قدر الهلل القديمة فما دونها معفو عنه، فإذا كان الدم متفرقا أو مجتمعا بقدر الدرهم البغلي وهو الدرهم الذي كان موجودا في القديم يقال له البغلي، هذا القدر يعادل الهلل القديم الصفراء بهذا الحجم أقل من القرش الموجود في زمانها بقليل بهذا الحد من الدم معه، فلو طاف عليه هذا القدر فإنه بالإجماع يصح طوافه لأن اليسير من الدم إجماعا مستثنى معه. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم إذا انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه جاء إلى المقام وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم قيل هو المقام، والسنة لكل من طاف بالبيت أن يصلي خلفه سواء جعله بينه وبين البيت وقد كان في القديم متصلا ملتزقا بالبيت المقام، ثم نظرا لوجود الأذية بالطائفين والزحام أخر عن البيت، فإذا صلى وجعل المقام بينه وبين البيت هذه هي السنة، فلو كان هناك زحام حول المقام فإنه يتأخر حتى ولو في أروقة المسجد فيجعل المقام بينه وبين البيت. وقال بعض العلماء إذا تأخر بحيث لا يستطيع أن يصلي في جهة المقام إلا في الأروقة، قالوا الأفضل أن يصلي في بطن في صحن المسجد ولا يتأخر إلا الأروقة، والسبب في ذلك أن قديم المسجد أفضل مما هو بعد، لقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، خاصة وأن هناك قولا يقول إن المقام هو مكة كلها، فإذا كان مصليا وصلى في أي موضع مكة أجزاء بذلك يقولون إنه يصلي، فالأفضل والسنة أن يجعل المقام بينه وبين البيت على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله فصل ثم يصلي في هاتين الركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وهما سورتا الإخلاص اشتمالهما على أعظم الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى التي من أجلها أنزل كتبه وأرسل رسله، وهي توحيد اشتمال على توحيد الله عز وجل، ولذلك قرأها عليه الصلاة والسلام في الصلاة كما ثبت في الحديث الصحيح عنه، يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون وهي براءة من عبادة غير الله عز وجل ومن كل دين سوى دين الله، ويقرأ في الثانية بقل هو الله أحد التي جمعت مقاصد التوحيد ففيها النفي والإثبات، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو النفي، وهذا هو أصل شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لأنه تشتمل على النفي وعلى الإثبات وهما أساس التوحيد. فيقرأها ولا شك أن الحج والعمرة إنما شرع الله حج البيت باعتماره من أجل توحيده، فهذه المشاعر والمناسك ما أوجدها الله إلا من أجل الدلالة على التوحيد. ولذلك يقرأ الإنسان بهاتين السورتين ويحرص على قراءتهما مستشعرا لمعانيهما العظيمة، لأن المقصود من حجه وعمرته أن يرجع لباب التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وينظر كيف أن هذه الدنيا أمر الله بالطواف بها، ولو طاف بغيرها فإنه لا يجوز، يحرم عليه، قد يصل إلى الشرك والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه عبد مأمور تحت أمر الله عز وجل وتحت حكمه، لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فيقرأ بهاتين السورتين العظيمتين مستشعرا بما فيهما من معاني التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تندرج ركعتي الطواف تحت السنن الرواتب؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف في ركعتي الطواف، قال بعض العلماء إنها واجبة إذا كانت في طواف واجب كأطرفة الركن والأطرفة الواجبة في النذر طواف الوداع ونحوهما، وحينئذ لا تندرج لأن الواجب لا يندرج تحت السنة كما لا يخفى. وعلى القول أنها ليست واجبة فحينئذ يسوغ أن يقال باندراجها من جهة كون المقصود أن يقع تنفذه بين الظهر والعصر، بين الظهر بين أذان الظهر وإقامته بالأربع، فإذا صلىها ناويا الركعتين القبلية في الظهر من الأربع أو الركعتين بعدية في الظهر من الأربع ساغ ذلك وأجزأ، والأولى ألا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. ثابت الله فضيلة الشيخ، إذا انتهى الطائف من طوافه في الشوط السابع هل يسن له أن يرفع يده مشيرا إلى الحجر أم يمضي ولا يشير؟ أثابت الله. هذه المسألة مبنية على مسألة المحاذاة للحجر، هل الإشارة عند المحاذاة للحجر من أجل المحاذاة أو من أجل استفتاح الطواف؟ فقال بعض العلماء المحاذاة عند ابتداء الحجر من أجل استفتاح الطواف كرفع اليدين للتكبير استفتاحا للصلاة، فكلما استفتح طوافا يرفع يديه، وعلى هذا الوجه فإنه إذا أتم الطواف لا يرفع يديه. وعلى هذا الوجه أيضا إذا رفع يديه عند مواجهة الحجر إنما ينوي بها أن يكون استفتاحا لطوافه. وأما الوجه الثاني فقالوا إن رفع اليدين شرع من أجل أن يكون بدلا عن استلام الحجر، فإذا كان الإنسان يستطيع استلام الحجر أو تقبيله فحينئذ لا يشير، وأما إذا لم يستطع تقبيله ولا استلامه فإنه يشير بالمحاذاة. وعلى هذا الوجه فيكون آخر الشوط السابع يستلم إنه لا يشير، وأما إذا لم يستلم فإنه يشير لمكان المحاذاة، وهذا يشهد له قوله كان إذا استلم الحجر فإذا لم يستطع استلمه بمحجن فقبله، فإذا لم يستطع أشار بيده، فجعله مركبا على المحاذاة بعدم استطاعة بالتقليل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تجب الطهارة للطواف؟ أثابكم الله. تجب الطهارة للطواف على صحة قول العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين كما في الصحيحين لما نحست وحاضت فقالت معي يا نسوة الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي اختلف في رفعه ووقفه صح موقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة، فقول الطواف بالبيت الصلاة يدل على أنه آخر حكم الصلاة، ولذلك لا يطوف وهو متلبس بالنجاسة، ولا يطوف وهو كذلك أيضا يطوف وهو مستقبل للبيت بالصفة التي ذكرناها. فقالوا إنه يشترط له الطهارة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا صح موقوفا، فإذا صح موقوفا فإن ابن عباس رضي الله عنهما ناهك به علما وفقها في الدين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو قول صحابي دليل له مكانته من الفقه، مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في حديث عائشة يقبل قول القائل بوجوب الوضوء للطواف بالبيت، ومما يؤكد هذا أن الطواف بالبيت تتبعه أو يكون بعده صلاة الركعتين، ولا يمكن أن الإنسان يطوف بالبيت وهو محدث ثم يذهب ويتوضأ من أجل أن يصلي ركعتين فيفصل بين طوافه وسعيه بهذا الفعل الغريب. ولذلك قالوا إنه إذا لم تدل الأدلة الصريحة فإن القرائن تقوي القول القائل لأنه لا بد من الطهارة للطواف بالبيت. والله تعالى أسابق من فضيلة الشيخ، من طاف بالبيت وهو يحمل النجاسة كمن يحمل قصرا صغيرا قد أحدث، فما حكم طوافه؟ أما بالنسبة لحمل الطفل فحمل النجاسة يأتي على صورتين، الصورة الأولى أن تتصل بالندى كأن يكون حاملا لطفل فبال الطفل فندى على لباس الإنسان فحينئذ يتنجس من حمله وعلى هذا يحمل حديث عائشة فاطمة رضي الله عنها لما أتت ابن لها صغير فأجسته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشه بماء، فهذا يدل على أن النجاسة تسري بالندى والرطوبة. حالة ثانية أن يكون على هذا الوجه تكون النجاسة مؤثرة ولا يصح له الطواف إذا حمله وبال وسر البول إليه، ولا بد له أن يتطهر يغسل من الطواف يحرم من الطواف ويغسل هذه من علاقة النجاسة ويبني، ولا حرج عليه بذلك كما لو رعث في الصلاة. وأما الحالة الثانية وهي أن تكون النجاسة منفصلة كأن يحمل طفلا وفيه نجاسة كبول ولكنه في حفاظة أو نحو ذلك فلا تسمي إلى المحمول عليه إلى من يحمله، هذه فيها خلاف معروف هل حمل النجاسة يؤثر أو لا. فقال بعض العلماء من حمل النجاسة فإن صلاته صحيحة إذا كانت ليس لها ندى ولا رطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة والغالب في الصبية ألا تسلم، فقالوا نظرا للغالب أنها لا تسلم حملها عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء حمل النجاسة يؤثر، فإذا كانت ولا رطوبة له وحملها واتصلت بالإنسان وكانت على عاتقه أو على رأسه أو حملها في بين على صدره بين يديه وصدره فإنها تؤثر، والاحتياط أن لا يفعل ذلك والله تعالى إلا في حالة الاضطرار والحاجة، لو حمل الصبي لا يستطيع أن يتركه يخاف عليه أن يؤذى يخاف عليها أن يؤخذ فحينئذ يصح له أن يطوفه حامل له مع وجود نجاسته لمكان الضرورة كالمستحاضة إذا غلبها الدم ولم تستطع أن تنفك عنه والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، إذا أوقف الطواف على إذا الصلاة هل يعيد الشوط من جديد أم يبدأ من مكانه؟ أسابقنا الله إذا قطع الطواف من أجل الصلاة فحينئذ يصلي ثم يعود، وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء يلغي الشوط الذي قطع فيه إذا أقيمت الصلاة الأفضل والأكمل أن تتم الشوط لكن لو قطعت في أثناء الشوط فحينئذ للعلماء وجهان، منهم من يقول ترجع إلى بداية قطع الشوط وتعيد هذا الشوط الذي قطعته ولو بقيت منه خطوة لأنه ألغي بالفصل، ومنهم من يقول إنك ترجع للموضع الذي قطعت منه وهذا هو الأصح والأقوى. والسبب في ذلك أنهم لما قالوا أصحاب القول الأول الذين يقولون تلغي الشوط ضعيف، لأنهم لو قالوا بهذا المعنى للزم أن يعيد الطواف كله، فكونهم يقولون يعود من أول الشوط ويبقون بقية الأشواط ويرون الفاصل غير مؤثر يلزمهم ألا يلغوا ما مضى من الشوط، كما أنهم لم يلغوا ما مضى من الأشواط يلزم أن لا يلغى ما مضى من الشوط نفسه، لأن الأجزاء تأخذ حكم ما تقدمها من الأشواط. إذا قلت بأنه فاصل مؤثر أثر على الاثنين، أما أن تقول فاصل مؤثر في الشوط غير مؤثر على بقية الأشواط هذا تفصيل بدون دليل، وعلى هذا فإنه إذا قطع أثناء الشوط فإنه يعيد من الموضع الذي قطع منه، لكن الأفضل والأكمل أن يعيد من أول الشوط والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، ما حكم الفصل بين الطواف والسعي لقضاء حاجة من حوائج؟ هذه المسألة الحقيقة كنت أتورغ عنها ولا زلت، أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فصل بين طوافه وسعيه صلوات الله وسلامه. إذا كان الإنسان يريد السنة إذا اعتمر أو أدى عمرة فإنه لا يفصل، هذا إذا كان الفاصل بالخروج من المسجد. أما إذا كان الفاصل في داخل المسجد كأمر احتاج إليه واضطر إليه ولم يتباعد فالأمر يسير، كشخص مثلا بعد الطواف تعب والده تعبت والدته تعب أولاده وجبت معهم يرفق بهم يسر لهم أو يحتاج مثلا شيئا في داخل المسجد يسقيهم أو نحو ذلك فالأمر يسير، لكن أن إنسانا يطوف ثم يذهب ليستريح في نزله ثم يأتي من العشي يطوف في أول النهار ويأتي في آخر النهار يسعى أو يطوف في أول النهار ويأتي من النميمة الثاني يسعى، فهذا تقصده لمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف فيه. وكان بعض العلماء يرى أن السعي أن الطواف يلغى ولا بد من صلة الطواف بالسعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه ولم يفصل بين طوافه وسعيه إلا بأمرين، أحدهما شربه لزمزم كما جاء في مسلم الإمام أحمد، والثاني صلاته صلاة الله وسلامه عليه للركعتين مع تقديره للحجر بعدها. هذا هو السنة الواردة عن السنة بالفاصل، ولكنه فاصل من جنس العبادات، وحتى شربه لزمزم إنه من العبادة لأنه قصد به العبادة. وعلى هذا فإن الذي يظهر العلم عند الله أنه يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفصل، والله تعالى أثابت من الله. فضيلة الشيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس على الصخرة والمرة دعاء طويلا، ولكن هل يحصل تحقيق السنة لذلك القدر الطويل أن تحصل بمجرد الدعاء ولو لفترة مريبة لا سيما عند الدشام؟ الحقيقة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرب من الصفا تلا الآية ثم صعد وكبر ثم هلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم رجع ثانية وكبر ثلاثا وهلل ودعا ثم رجع ثالثة وكبر ثلاثا وهلل ودعا، فأصبح تكبيره تسعا وتأذيله ستا ودعاؤه عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. هذه هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المروة مثلنا على الصفا. وهذا الموضع كان بعض أهل العلم يقول أنه من المواضع الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى فيه الدعاء وأكثر فيه الدعاء وجعل فيه أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل بالثناء على الله عز وجل بتوحيده وتهليله سبحانه وتعالى. وقد فرج الله عز وجل عن هاجر في هذا الموضع الذي هو بين الصفا والمروه تسعى وتسعى، فقال يجتهد في هذا الموضع قدر استطاعته ويقيم. كان بعض العلماء رحمه الله عليهم من شيخنا ربما يجلس قرابه فوق النصف ساعه الى قرابه الساعه على الصفا وعلى المروه مثله، يجلس ساعات طويله وهو في سعي. وهذا لا شك وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو الحظ العظيم، من يعرف فضل وشرف الوقوف بين يدي الله ليجد لذة مناجاته وحلاوة سؤاله سبحانه وتعالى تذلل له جل وعلا. لا شك أنه لا يسأل ولا يمل حتى يحس أن ألذ الساعات وأشرفها عنده من وقت بين يدي الله عز وجل. فإذا استشعر الإنسان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على تطبيقه وجد قيمة لذة عمرته ووجد لها الأثر ووجد أنه فعلا يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسير على نهجه ويختفي لأثره فتصيبه الرحمة، وكفى بذلك فضلا وشرفا. وذلك من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته فإنه يهدى كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن حرص على اتباع السنة وتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم حملت هدايته على قدر كمال متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس إلا من رحم الله أصبح ينظرون إلى هذه العبادة نظرة شكلية إلا من رحم الله، فتجد الإنسان يحمل هم منزله ويحمل هم طعامه وشرابه وساعة خروجه وساعة دخوله، وتؤقت الأشياء تعقيفا كأن الإنسان يريد أن يخرج من هذا كأنه في سجن أو نحوه من الضيق والهم، كأنه يريد أن ينتهي من عمره. هذا لا يليق، بل المنبغي للإنسان إذا جاء أن يستشعر أنه ما تغرب عن أهله ولا ولده إلا من أجل ذكر الله عز وجل، وأن الله تعالى بلغه والله أعلم كم من قلوب احترقت بالشوق والحميل لرؤية البيت فضلا عن الطواف به والسعي بين الصفا والمروة، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، فالتقمتهم بحار وذهبوا في الفيات والقفار، أدركتهم المنايا فيها قبل أن يصلوا إلى هذه الأمية العزيزة. والله بلغك ويسر لك وسهل لك، أعطاك المال وأعطاك الصحة والعافية والأمن والأمان، وأنت في نعم ترسل في نعم الله صباح المساء. إذا جئت لذكره يحس الإنسان كأنه ثقيل وكأن هذا عناء عليه، ولا شك أن هذا من الحرمان. أسأل الله السلامة والعافية. فالمنبغي على الإنسان أن يجتهد قدر استطاعته وقوته في ذكر الله عز وجل على الصفا وسؤال الله عز وجل، وما يدريه فلعلك أن تسود بابا في السماء مفتوحا فتستجاب دعوته وتفرد كربتك وتكفى همك وترجع وقد جبر الله كفرك ورفع درجتك وغفر ذنبك. فهذا لا شك أن الإنسان إذا استشعر هان عليه أن يطيل الوقوف وأن يتلذذ بمناجاة الله عز وجل. جاء عروة بن الزبير كان له مطمع أن يخطب إلى عبد الله بن عمر ابنته رمانه، فجاءه وهو يطوف بالبيت فانتظر حتى دخل في شوطه، فدخل معه وحدثه بما يريد، فلم يجبه ابن عمر بشيء ولم يكلمه وكأنه لم يسمع ما يقول. فلما انتهى من كلامه لما انتهى عروه ورأى ما رأى من ابن عمر ظن أن ابن عمر لا يريد أن يزوجه، فمضى وهو منكسر الخاطر حتى إذا رجع إلى المدينة مرض ابن عمر، فجاء عروة يزور ابن عمر فقال له ابن عمر إنك قد سألتني أن تنكح رمانة، أكما أنت يعني نيتك على ما قال نعم؟ قال فدعا نيعني له وعقد له أنا. قال إنك قد سألتنيها في مقام يتراءى للعبد ربه، ومراده بذلك قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني في هذا المقام. وأنا مقدم على الله في الطواف ليس من مقام الزواج ولا بحديث الزواج من غيره، كانوا إذا أقبلوا على الطواف وعلى الذكر وعلى العباد يقبلون بقلوب كاملة وقوالب كاملة تستشعر لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى وحلاوة ذكره. فإذا وجد الإنسان هذا الاستشعار أطال الدعاء ولم يسأم ولم يمل. فإن قال أيوب عليه السلام لما نزل عليه الجراد من الذهب وهو يجمع، قال الله تعالى ألم أغنك عن رحمتي، قال ربي لا غنى لي عن بركاتك، لا غنى لي عن بركاتك. فأنت في موضع مبارك، في موضع تستجاب له الدعوة، وما يدرك أنك واقف في الموضع الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدرك أنها ساعة تستجاب فيها الدعوة وفتح لها أبواب السماء. فعندها إذا استشعر الإنسان مثل هذا انشرح صدره واطمأن قلبه، ولذة وكمال اللذة والسرور والبهجة والطمأنينة وسعادة الدنيا لحظة مناجاة الله عز وجل. لأن الله جل وعلا جعل العبد في كبد وفي هم وغم، لا يزال همه ولا يذهب غمه إلا إذا أقبل على الله عز وجل. فإذا أقبل على الله أحس أن الهموم تتبدد عنه وأن الغموم تزول عنه وأنه في سعادة وفي أنس وفي بهجة. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يذيقنا حلاوة مناجاته ولذة مناجاته والأنس به سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.